ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله جل وعلا تفسير سورة المعارج، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى وجمع فأوعى. ذكر الله سبحانه وتعالى أن المجرم يود يوم القيامة لو يفتدي من عذاب الله جل وعلا بأقرب الناس إليه وبأحبهم منه وبأحبهم إليه، ولكن لا ينفع هذا الافتداء، لا ينفع. قال سبحانه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ويومئذ ببنيه، والبنون هم أحب الناس إلى النفس، والذي يريد أن ينجي نفسه من العذاب لا شك أنه يفتدي بأحب شيء إليه لمن يعذبه حتى ينجو، وصاحبته وهي زوجته وأخيه وفصيلته. الفصيلة قيل هي القبيلة والعشيرة التي تقويه، أي التي تحوطه وترعاه ويعيش في كنفها وحمايتها. وقال بعضهم الفصيلة هي الأم، لأنه فصل منها وعنها، فصيلته هي الأم. وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله، سئل عن قوله تعالى وفصيلته التي تؤويه فقال أمه، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا، ومن في الأرض جميعا مما يملكهم ومما هم له بقرابة أو بشيء من ذلك. ومن في الأرض جميعا تحتمل من في الأرض جميعا، تفيد العموم. ثم ينجيه. الأصل أن يكون العطف بالفاء، أي أن هذا المجرم يفتدي بهؤلاء الأقارب والأحباب والأهل والأصحاب من أجل النجاة، من أجل النجاة، كما قال سبحانه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا تحقيق الإدهان منك فيتحقق الإدهان منهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهنا يود المجرم لو يفتدي فينجو، ود لو يفتدي ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا فينجيه، أي ينجيه الافتداء، أي ود لو يفتدي بهؤلاء جميعا حتى ينجو. قال بعض علماء البلاغة أن العدول عن العطف بالفاء إلى العطف بثم يفيد أهمية النجاة عند هذا المجرم، لأن ثم ماذا تفيد؟ تفيد التراخي، والتراخي في الحكم أو في التراخي في الرتب، أي أن مرتبة أو أهمية النجاة للمجرم أعظم من كل شيء، هذا هو الذي يهمه فقط. فبين ربنا سبحانه وتعالى عظم اهتمام المجرم بنجاته من هذا العذاب، حتى إنه يفتدي بأحب الناس إليه وبأقربهم منه. قال ثم ينجيه، والجواب كلا، وكلا كما مضى كثيرا في القرآن الكريم أنها تأتي بمعنى الزجر والردع والرد، زجر وردع ورد، زجر وردع أي تخويف، ورد أي رد لما سبق من الكلام، أي لا نجاة له، فلا ينجيه الله سبحانه وتعالى مهما قدم من الفداء. كلا إنها لظى، إنها لظى، والهاء تعود على ما فهم من الكلام من قبل، لظى علم على جهنم، اسم من أسماء جهنم، وقيل طبقة من طبقاتها، ولكنه لا يوجد دليل على أن لظى طبقة من طبقات جهنم، ولعل الأقرب والله أعلم أنها اسم من أسماء جهنم. كلا إنها لظى، أي نار تتلظى تلتهب، نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، ونزاعة للشوى، نزاعة للشوى مبالغة في النزع، مبالغة في النزع، فهي شديدة النزع. والشوى قيل هو جمع شوات، جمع شوات، والشوات قيل هي الأعضاء التي لا مقتل فيها، الإنسان قد يصاب بضربة في الرأس فيموت، فالرأس من مقاتل الإنسان، وقد يصاب في بطنه فيموت، لكن قد يصاب في ذراعه فلا يموت، وفي رجله فلا يموت. ولهذا قال الشوات من العبد هي أعضاؤه، هي الرجلان والقدمان، يعني أن الغالب فيها أنه لو ضرب فيها وجرح فإنه لا يموت، فهي أعضاء العبد عدا المقاتل، أعضاء العبد عدا المقاتل. شواء نزاعة للشواء، أي تنزع هذه الأعضاء وتفصلها من جسد العبد. وقيل الشواء هي جلدة الرأس، فهذه النار والعياذ بالله تنزع هذه الجلدة. والمبالغة هنا تفيد التكثير، لأن ربنا جل وعلا قال في سورة أخرى للنساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فتعود إليه جلدته ثم تنزع، وهكذا والله المستعان. إذن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تدعو من أدبر وتولى، من أدبر عن التوحيد ودعوته وتولى عن طاعة الله جل وعلا، فتدعوه يوم القيامة جهنم، والله على كل شيء قدير. فكما أدبر العبد عن طاعة ربه وتولى عن دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فسيلحقه هذا العذاب والعياذ بالله. تدعو من أدبر وتولى، ولهذا يحذر المسلم أن يدبر عن طاعة الله، لأن كثيرا منا قد ينادي المنادي، يسمع الآذان ثم يتولى عن طاعة الله لشغل يمكن أن يؤخر ولحاجة يسيرة فيتهاون ويتكاسل. ولهذا على العبد أن يكون مقبلا على طاعة الله غير مدبر، مقبل غير مدبر. ينبغي أن يكون العبد المسلم هكذا، أجيب داعي الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لأين؟ لما يحييكم. فدعوة الله في القرآن ودعوة النبي في السنة فيها حياتنا، حياتنا الحقيقية في الدنيا والآخرة. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، لأن غالب من يدبر عن طاعة ربه يكون الدافع له الدنيا، جمع المال، جامع فأوعى، جمع وجعله في وعاء فأوعى. كان بعض السلف إذا وضع كيسا فيه المال لا يغلقه، يتذكر هذه الآية، يقول أخاف أن أموت وقد أوعيت الكيس. أناس عظم قدر الله في قلوبهم فعظمت خشيتهم من الله جل وعلا فحسن عملهم. ثم قال ربنا جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن توكيد، والتوكيد يفيدك أن ما بعده مهم. إن الإنسان، من هو هذا الإنسان؟ قالوا إنه الكافر، قالوا إنه الكافر بدليل الاستثناء أن الله عز وجل قال إلا المصلين، والصلاة ميزة المسلمين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فما تركها فقد كفر. ولهذا قال كثير من المفسرين إن الإنسان، أي الإنسان الكافر، خلق هلوعا. ولا بأس من إرادة العموم، فالإنسان مجبول على الهلع. وما هو الهلع؟ إن الإنسان خلق. كثيرا ما يأتي الفعل خلق أو خلق ببناء ما لم يسمى فاعله، كما يقول النحويون المجهول، والخالق معلوم. ولهذا اعترض على هذه التسمية، قالوا لا يصح أن نقول الفعل المبني للمجهول، لأنه قد يكون معلوما كما هنا، واضح؟ فيقولون لما لم يسمى فاعله أو فعل مغير الصيغة إلى غير ذلك. إذن خلق، خالق هو الله سبحانه وتعالى، خلق هلوعا. الهلوع من الألفاظ الغريبة في اللغة العربية، أو يعني اختلفت كلمة اللغويين في شرحها، فبعضهم قال الهلوع أو الهلع هو شدة الفزع والجزع، وبعضهم قال سرعة الفزع والهلع إلى غير ذلك من الأقوال. ولعل بعضهم قال هو سرعة النفس في عدم تمالك، في عدم تمالكها إذا مسها الخير أو الشر، لأن النفس التي لا تصبر فيكون فيها سواء هذا الوصف في الخير أو في الشر، إذا جاءها الخير لا تصبر عليه فتشكر الله عز وجل وتحمده، بل هاء وهاء، وإذا مسها الشر لا تصبر على ما أصابها فتجزع وتتسخط إلى غير ذلك. ولهذا ذهب بعضهم، ولعله أبو عبيدة رحمه الله من أئمة اللغة، قال إن الهلوع فسره الله جل وعلا، ف فقال إن الإنسان خلق هلوعا، كيف ذلك؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالهلوع هو الذي لا يصبر إذا أصابه الشر، وهو الذي لا يعطي إذا أصابه الخير. إذا أصابه الشر جزوع لا يصبر، جزوع هو الجزع هو عدم الصبر. الهلوع جاء على صيغة مبالغة، فعول نقول إنسان أكول يعني يأكل كثيرا، إنسان صبور كثير الصبر، ونقول إنسان هلوع أي كثير وشديد الهلع، فهذا طبع في الإنسان إلا من رحم الله. ثم قال إذا مسه الشر جزوعا، الفعل هلع يكون هلع يهلع، هذا هو فعله ماضي هلع ومضارعه يهلع، هلعا وهلوعا. جزع في اللغة يكون من جزع جزعا، إذا قطع تقول جزعت الوادي إذا قطعته، من هنا إلى الطرف الآخر. وأما الجزع الذي هو ضد الصبر أو هو عدم الصبر فهو من فعل جزع، جزع يجزع جزعا، فهو جزوع إذا لم يصبر. فالإنسان الذي لا يصبر إذا أصابته المصيبة يقال عنه إنه جزع، لأنه لم يصبر، يتسخط على مقادير الله وينادي ويدعو بالويل والثبور ويدعو بالهلاك على نفسه وعلى أهله إلى غير ذلك. وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير عطاء يعطاه العبد هو الصبر، خير عطاء يعطاه هو الصبر. إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا صابته مصيبة في ماله أو ولده أو نفسه ماذا؟ جزع ولم يصبر. وإذا أصابه الخير، إذا مسه الخير ماذا؟ منوع شديد المنع، يمنع لا يعطي. المال مال الله، ونتأمل هنا قال إذا مسه الشر وإذا مسه الخير، واضح؟ وقال في آية أخرى إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فقدر عليه، هنا قال مسه. المس ما معناه؟ معروف، تضع يدك على شيء أو أي أو يلامسك شيء، هذا هو المس. وفي الغالب أن المس ماذا يطلق على عدم الملازمة، يعني لا يكون عندك، تقول مسني بيده، هل يده بقيت لاصقة معك؟ لا، مسك وإذا لامست يده جسدك وجلدك ثم فارقته، إذا مسه شر جزوعا. فلهذا الإنسان تأمل لو قارنت ما أصابك الله به من مصائب مع ما أنت فيه من خير، أليس مسا؟ كأنه لا شيء، لمسة فقط. وقد وضح هذا الأمر في قوله تعالى كذلك ولنبلونكم بشيء يسير، يعني بشيء يسير من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالإنسان إذا مسه الشر يعلم أن هذا يعني ماذا؟ قليل بما أعطاك الله عز وجل من خير. مرضك لا يظهر أمام صحتك، وفقرك لا يظهر أمام غناك، وعافيتك وأمنك لا يظهر مع الخوف قليل، وجوعك لا يظهر مع شبعك، وكثرة أولادك لا تظهر مع قلتهم. قد يقول قائل أنا عندي مرض مزمن لم يفارقني منذ كذا وكذا، هذا لا شيء. أمام نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. قد يكون عندك داء سكري أو داء كذا أو داء كذا، لكن عندك عينان وعندك أذنان وعندك لسان وعندك شعر وعندك يدان وعندك كذا وعندك أمن وعندك قليل من المال وعندك كذا وعندك كذا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. إذن لا داعي للعد. لهذا يتأمل إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. الخير مسك، لأن الدنيا مهما تنعمت في هذه الحياة الدنيا ماذا؟ لابد من الرحيل. حياتنا عمرنا دنيانا كلها كيوم واحد. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، اسأل من يعد الناس. ما كثوا 300 سنين وازدادوا 9، مع هذا كأنه يوم أو بعض يوم. وهكذا، وهذا ضربه الله عز وجل كثيرا في كتابه سبحانه وتعالى. يعني مهما تنعم يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة. أنعم أهل الأرض ثم يغمس غمسة في نار جهنم ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقال أبدا ما رأيت نعيما قط. إذا مهما كان عندك من خير فكأنه مسك أيام معدودة فقط ثم يذهب. هذا أولا. ثانيا، لا تغتر بمالك ولا بما عندك من الخير سواء من الأولاد أو الصحة أو كذا أو كذا، فأنت اليوم فقدر وكأنه لا مال عندك ولا أولاد عندك ولا صحة عندك، فأنت اليوم صحيح غدا مريض. اليوم لك مال، من يضمنك هذا المال إلى غد؟ المال مال الله، يعطيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لم يقل من يحب، قال من يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء حكيما، حكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قد يعطيك الله الإناث فقط، العطاء من الله، وقد يعطيك الله الذكور فقط، وقد يعطيك ذكور وإناث، وقد لا يعطيك. لماذا؟ لحكمة يعلمها الله سبحانه. إنه حكيم قدير. فما أعطاك الله وما حباك به لا تغتر به، اجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون نافعا لك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا ولد إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم يقتضي منك أن تشكر نعم الله فتجتهد في أن تكون هذه النعم حيث أراد الله سبحانه وتعالى. إلا المصلين، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الله أكبر، هنيئا لمن كان مصليا. الصلاة علاج للأمراض النفسية، الهلع مرض نفسي، الجزع مرض نفسي، المنع مرض نفسي، البخل. فمن أراد علاجا من هذه الأمراض فعليه بالدواء الذي وصفه رب هذه الأدواء. قال إلا المصلين، من رأى من نفسه جزعا وهلعا ومنعا وفزعا فعليه بالصلاة، عليه بالصلاة. وهنا وقفة مع قوله تعالى إلا المصلين. أولا لم يقل إلا الذين يصلون، وفرق بين يصلون ومصلين. نحن متى نصف الرجل بأنه مصلي؟ إذا كان نراه دائما يصلي كل الأوقات. لكن من كان يتخلف عن الصلاة هل نصفه بالصلاة؟ لا نصفه بهذا. فنقول فلان مصلي، إنسان مصلي، أليس كذلك؟ لأنه معهود عليه الحفاظ على الصلاة. فقال المصلي، فمن كان يصلي ويطرق لا يدخل في هذا، ولا تنفعه صلاته بماذا؟ بأن ينفع عنه هؤلاء أو هذه الصفات. قال سبحانه إلا المصلين. ثم وصفه قال الذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هذا صلة، الذين هم على صلاتهم دائمون. أولا صلة الموصول جاء جملة اسمية، الذين هم دائمون على صلاتهم، هذا أصل التركيب، الذين هم على صلاتهم دائمون. وهذا يدل على ثبات الدوام عندهم. أولا الدوام هو السكون، الدائم هو الساكن الثابت، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أو في حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم، هذا رفض إلا من أحد، الذي لا يجري. إذا الدائم هو الثابت، فالذي هو دائم في صلاته أي ثابت في صلاته لا يتركها، لا يتخلف عنها، لا يتركها من أجل تجارته أو من أجل عمارته أو من أجل أولاده أو كذا، دائم على صلاته لا يغفل عنها. فقال الذين هم على صلاتهم دائمون، ولم يقل يدومون، أي هذا الدوام ثابت منهم. ونلاحظ أن ربنا جل وعلا ختم هذه الأوصاف، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي الآخر قال إل والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأها بوصف بالصلاة وختمها بوصف بالصلاة. وفي ثنايا الأوصاف أوصاف خير، فدل على أن الصلاة هي جماع الخير، الصلاة هي جماع الخير. قال سبحانه الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، نين، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم أوقات فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون والذين هم لشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأها بالصلاة بالديمومة في الصلاة وختمها بالحفاظ على الصلاة. وما بين ذاك الوصف وهذا الوصف ماذا؟ أوصاف خير، إعطاء للزكاة، إيمان بيوم القيامة، قيام بالشهادة، حفظ للفروج، أداء للأمانة، كل هذه أوصاف خير يتصف بها المؤمن. وبدأت بالصلاة وختمت بالصلاة فدل على أن الصلاة جماع الخير. فالمصلي الذي يداوم على صلاته يسهل الله له أن يتصف بماذا؟ بإعطاء الزكاة، وأن يكون موقنا ليوم القيامة، وأن يؤدي شهادته، وأن يحفظ أمانته، وأن يحفظ فرجه، إلى غير ذلك من الأوصاف. وهذا إذا كان مداوما على صلاته محافظا عليها في أركانها وواجباتها ومستحباتها ووقتها إلى غير ذلك. وقد جاءت النصوص متكاثرة متوافرة تدل على عظم شأن الصلاة وعلو قدرها عند الله جل وعلا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه شيء فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر إلى أين؟ إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بماذا؟ بالصلاة، لأنها صلة بين الخالق والمخلوق، يتصل هذا المهموم، هذا المغموم، هذا المنكسر، هذا الذي أصابته المصائب حلت عليه الهموم والغموم، إلى أين يفزع؟ إلى الصلاة. مفزع المؤمنين. والصلاة منهاة عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى، بالتأكيد تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا بد أن الصلاة ستنهاك، إذا لم تنهك اليوم ستنهاك غدا، إذا لم يكن النهي غدا بعد غد، لأن العبد يستحي من الله أن يقف بين يديه وقد اقترف الآثام والمعاصي، فيتذكر فيتوب إلى الله ويسأل منه أن يغفر ذنبه وأن يعفو عن زلته وأن يثبته على الطاعة. إذا هم العبد يعني هو في الصلاة، في صلاة العصر كان ذليلا بين يدي الله جل وعلا، منكسرا بين يديه، يسأل الله أن يغفر ذنوبه وأن يستر عيوبه وأن يعطيه وأن، ثم بعد ذلك لا يمكن أن يتأن أن هذا العبد سيقع في الحرام، لأنه كان قبل قليل من كان يسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبه إلحاح، لأن هذا الوصف وصف للصلاة، لمن كان محافظا على صلاته وداوما عليها، ليس لمن الصلاة عنده عادة، ليس لمن الصلاة عنده عادة، لمن الصلاة عنده عبادة يعرف قدرها وشأنها، فيلجأ إلى الصلاة منفرحا فرحا بها مسرورا، لأن وقت الصلاة قد حان، وقت الدقائق المباركة واللحظات المباركة أغلى وقت عند الإنسان. متى؟ حين يتصل بربه، أغلى وقت وأحسن وقت ومن الأوقات المباركة أن يصل إلى ربه سبحانه وتعالى، أن ينطرح بين يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ونحن نحتاج إلى القرب لنبث الذنوب والمعاصي، لنبث شكوانا من الذنوب والمعاصي والهموم والغموم وإلى غير ذلك، فنحتاج إلى قرب. فكثير منا يحتاج إلى كذا كذا كذا، فيحتاج إلى أن يقترب من بعض الناس فيتوسط، ولكن ليس بيننا وبين الله إلا أن تدعوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واسجد واقترب. فالإنسان يلجأ إلى الله في هذه الصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالإنسان يعني قدر هذه الصلاة، ويكفيك يعني من عظم قدر الصلاة ورفعة شأنها أنك يعني منذ أن تخرج من بيتك إلى أن تأتي إلى المسجد وأنت في عبادة، تخرج من البيت تضع خطوة يضع الله عنك سيئة، ترفع خطوة يرفعك الله بها درجة، تدخل إلى المسجد تدعو الله عز وجل، تجلس الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تقوم إلى الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ تكبر الله وتقرأ آيات الله وتركع تذلل إلى الله وترفع تذلل إلى الله وتنطرح بين يدي الله. أغلى ما فيه الوجه، أشرف شيء في الإنسان وجهه، يضعه أين؟ في التراب. لما؟ تذلل إلى الله. لهذا ينبغي للمسلم أن يستحضر هذه المعاني، تستحضر هذه المعاني. فهذا فيه تذلل إلى الله. استحضر هذا التذلل، يعني لا تكون صلاتك عادة هكذا تؤديها حركات وانصرف، لا، استحضر هذا التذلل وهذا الانكسار في قلبك حتى ينكسر قلبك، لأن الخشوع وصف للقلب. إذا خشع القلب وانذل وانكسر بين يدي الله ستنكسر وستتذلل هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى، وتخرج الكلمات من القلب فتجد أبواب السماء مفتوحة، يستجيب الله، لأن القلب ليس غافلا، القلب حاضر ومتذلل لله سبحانه وتعالى، فكيف لا يستجيب الله دعائك ولا يغفل زلتك ولا يعطيك سؤلك؟ الله كريم، الله أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين، فكيف يرد عبده وقد تذلل له في سجوده ودعاه من قلبه أن يغفر ذنوبه وأن يستر عيوبه وأن يعطي سؤله وأن يرفع عنه كربه وأن ينفس عنه همه إلى غير ذلك؟ قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا وصف ثان لمن؟ لمن استثناهم الله جل وعلا من أنهم سينجون من هذا العذاب الأليم. قال: إلا المصلين الذين هم في صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم، أموالهم أموال أضافها إلى هؤلاء، أموالهم، والمال مال الله سبحانه وتعالى، ولكن أضافه إليهم باعتبار أنهم يتصرفون فيه. فهؤلاء أصحاب المال، المال يملكونه ولكن يسألون عنه يوم القيامة أكثر مما يسألون عن غيره. يسألون عن المال من أين اكتسب وأين خرج، أسئلة المال كثيرة، عن علمه ماذا عمل فيه، عن عمره أين أفناه، لكن عن المال من أين وأين، سؤال: من أين جئت به، من طريق شرعي أم من طريق فيه شبهة، حرام، ربا 1% لا بأس، ربا 0.00 إلى ما لا نهاية 1% لا بأس، قدر الأوراق والوثائق، ويفتون لأنفسهم فتاوى، وهذا محاربة لله جل وعلا. من أين اكتسبته يا رجل؟ فإذا كان من حرام فلا صدقة تقبل ولا شيء، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. بعت الدخان، بعت الشمة، لا بأس، لم تجد ما تعمل، يعني إذا لم تجد ما تعمل تبيع الحرام وتكسب الحرام، ستسأل عنه يوم تغش في سلعتك. تتعامل بالبيوع المحرمة، تبيع الذهب بالتخصيط والفضة بالتخصيط، ولأن الناس يبيعون ويشترون فماذا نفعل يا رجل؟ ماذا تفعل؟ لا تكسب الحرام، هذا حرام، حرام حرمه الذي خلقك ورزقك وأعطاك أحسن صورة، ولقد خلقنا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال لك: لا تبع الذهب بالتقسيط، ولا تبع الفضة بالتقسيط، ولا تبع هذا بهذا، ولا هذا بهذا، لا تتعامل بالربا ولو كان 0%، لا تتعامل به، لا تتعامل به، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، لست عبدا لنفسك، أنت عبد لله، للخالق الذي سترجع إليه ويسألك. ولكن كيف النجاة يوم القيامة؟ ماذا تقول؟ ما هو جوابك يوم القيامة عن هذه الأموال الحرام التي علمت في أوساط الناس، فصار الشباب ينهثون خلفها، لا يبالون من أين يأتي المال، لا يبالي أحد من أين يأتي المال، وكأنه خلق حرة في هذه الدنيا، وكأنه لا يوجد يوم القيامة ولا يسأل عن هذا المال من أين وأين. فإذا كان الأولى من أين اكتسبته حرام، فأين لا يقبل، لا يقبل المال الحرام صدقة، ولو بنيت به مساجد، ولو أنفقت على الأرامل، ولو أنفقت على جميع فقراء الأرض بالمال الحرام، لا يقبل فلس، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يعني لو تكسب دينار واحد حلال خير لك من أن تكسب الملايين بالحرام، وأنت والغني سواء. يعني الآن نأتي بأغنى أهل الأرض، أغنى أهل الأرض نأتي به مع أفقر أهل الأرض، نقول لهم أين الفرق بينكم؟ ما مضى فات على الفقير بتعاسته بكذا، وفات مضى على الغني كذلك، واضح أو لا؟ اليوم الذي سيأتي غدا لا نملكه، من مني يملك غدا؟ لا أحد يملكه. إذن الغني والفقير أين الفرق بينهما؟ في هذه اللحظات التي يعيشونها فقط. أما الغد يعلمه الله، أما ما مضى فقد مضى. الآن أنت كنت مريضا بالأمس وشفيت، هل الآن مرض له أثر؟ مضى المرض. أنت أكلت فولا والآخر أكل دجاجا في الغداء، الآن مضى الغداء، ما الفرق؟ مضى. فهي متعة آنية لحظات فقط ثم تمضي، ولكن النجاة يوم القيامة لمن؟ صاحب المال يسأل عن جميع الدنانير، الملايين يسأل عنها، والله سريع الحساب. وش المال كثير وطول، الله سريع الحساب. فإنسان يتريث كسب المال، تريث فأتوقف أموت فقيرا وأنجو، ولا أموت غنيا ولا أنجو. في أموالهم حق معلوم، حق معلوم. العلماء رحمة الله عليهم في هذا الحق مختلفون على قولين، أكثر المفسرين على أن هذا الحق هو الزكاة المفروضة، وقال مجاهد رحمه الله هو ما عدا الزكاة أي هو الصدقات، ولكن قول الجمهور أقوى. لماذا؟ لأنه قال معلوم، لأن الزكاة معلومة في الوقت ومعلومة في المقدار، بين الله سبحانه وتعالى مقدار الزكاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى معنا يوم السبت في عمدة الأحكام في كتاب الزكاة. فهناك زكاة تخرج ولها مقدار ولها نصاب ولها وقت معلوم. إذن قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل الذي يسأل الناس، فبدأ به. لماذا؟ لأنه يسأل، يذهب الغني يعطيني حقي من الزكاة، والمحروم هو الذي لا يسأل الناس، هو فقير يحتاج لكن حفظ ماء وجهه فلم يسأل، يحسبهم الناس أغنياء من التعف فلا يسأل. والذي يعطى الأكثر هو من؟ والذي يسأل. وقد كفر السؤال في هذا الزمان بغير حق، صار السؤال مهنة لكثير من الناس. يعني يسكن في الغرب الجزائري يأتي إلى الوسط لا يعرفه أحد، ثم يأتي بعدة أوصاف، بوصف المريض، بوصف الفقير، بوصف الذي ذهب عقله، بوصف الذي ذهب ذراعه، يعني أوصاف كثيرة يأتون بها، بوصف المرأة المطلقة، بوصف المسافر الذي قطع به الطريق، إلى كذا إلى كذا. ونفتح قوس ثم نغلقه. على العبد المسلم المنفق أن يحتاط في ماله أين يضعه، يعني يتوب بأوصاف كثيرة، لكن لما كثرت الحيلة على المسلم أن يحتاط أين يضع، أين يضع. أنت لو أنفقت على رجل سألك وتبين لي فيما بعد أنه غني فأجرك قد أصبت أجرك بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا خلصت نيته أخلصت في نيته، واضح؟ لكن المسلم عليه أن يحتاط. إذا كنت تعرف جارك أنه فقير فأعطي بجارك، أخيك بجنبك، لأنك تعلم وأنت موقن أن صدقتك في موضعها. للسائل والمحروم كم قال سبحانه والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون بيوم الدين أي يوقنون بيوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة. وهنا قال لم يقل والذين هم مصدقون بيوم الدين، قال والذين يصدقون بيوم الدين. لماذا؟ ليدل على التجدد هذا والاستمرار. فأنت دائما تضع يوم القيامة نصب عينيك، لأن الإيمان بيوم القيامة وتجدد الإيمان بيوم القيامة يدفعك إلى العمل، ويدفعك إلى اجتناب المعاصي. أنت تريد حدثتك نفسك بمعصية فإذا بك تتذكر يوم القيامة فتتوقف، تقول من ينجيني من هذا، من أثر هذا الذنب؟ والذين يصدقون بيوم الدين، والدين هو الجزاء، يوم الجزاء، يوم الحساب، ويوم العقاب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نتوقف.